سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وروي عن هشام بن الحكم أنه قال الصديق للإمام الصادق عليه السلام: أنى للروح بالبعث والبدن قد بلي. الحديث في أن إعادة الأرواح إلى الأبدان في القيامة لا تكون من إعادة المعدوم. ذكرنا فيما تقدم الرواية عن إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ثم هذه الرواية الأخرى أيضا تعالج نفس الأمر وتنسجم مع ما تقدم من بيان لمغايرة المعاد مع إعادة المعدوم، أن إعادة المعدوم شيء والمعاد شيء آخر. فهذا الزنديق يقول لأنه أنى للروح بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرقت، فعضو في بلدة تأكلها سباعها، وعضو بأخرى عضو آخر ببلدة أخرى تمزقه هوامها، وعضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط. هذا يريد يشير إلى أن هذه الأعضاء حينما تتفرغ فيستحيل على البشر العادي أن يشخصها بالضبط، فكيف يمكن لأحد أن يجمعها؟ يعني أيضا ينطلق من ماذا؟ من الاستغراق من كيفية الجمع، لأن هي ما مشخصة، هي ما معلومة. لاحظوا، فهذا في جواب طبيعي وين راح يصير تركيز؟ على أمره، على علم الله سبحانه وتعالى بها بخصوصياتها، وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى على جمعها. واضح إن شاء الله؟ وإلا هي هذه ظاهرة، ظاهرة تفرق، ظاهرة تفرق الأجزاء وتبدد هذه الأوصال وتحولها إلى تراب. هذه ظاهرة، ظاهرة إنسانية يعيشها كل أحد. يقول: خفف الوضع، أبو العلاء المعرّي، خفف الوضع، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تواتر الأضداد، أنه هذا اللحد قد يكون فيما سبق كان لحدا لشخص آخر، لإنسان آخر، وهذا الإنسان الآخر قد يكون مضاد، هذا مؤمن ذاك كافر، هذا غني ذاك فقير، هذا طفل ذاك شيخ كبير، وهكذا، يعني متضاد مع هذا الإنسان الأول. ويبقى اللحد يضحك ويهزأ بالإنسان الذي يتكبر وهو على ظهر الأرض ولا يطرق برأسه في حالته النفسية في واقعه، ولا يطرق برأسه إلى الأرض، ولكنه تضمه الأرض فيما بعد لتقهره على الانحناء إليها، وتحوله، تستهلكه أصلا تماما، تحوله إلى حالته الأولى. عندما خلق الله بدأ خلق الإنسان من طين. الإمام هذا الظاهرة لا يشك بها أحد، إنما لا ينبغي أن تكون حاجز ومانع من الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سيعيد الأبدان إلى يعيد الأرواح إلى الأبدان بعد أن يجمع هذه الأبدان ويحشرهم في يوم القيامة. فيقول الإمام: قال إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه، يعني لا عند مشكلة من ناحية القدرة ولا عند مشكلة من ناحية العلم، هو ابتدعه، صوره من غير هذا الأمر. ما يمكن للإنسان أن يحقق هذا الأمر، لابد يصير عنده صورة في ذهنه يحاول أن يحققها، أما أن يصور من غير شيء كان قبله من دون سبب شيء، هذا مما لا يتمكن منه الإنسان. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بالنار، ولا معنى لهذا. الله سبحانه وتعالى كما تقدم في بحث القدرة الإشارة إلى عظم ما تدل عليه الآية الشريفة، أو قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني الكل والجزء لديه سواء. هذا الذي تكون قدرته بهذا النحو، ويكون علمه محيطا بكل شيء، هذا معدين الطبيعي جدا أنه قادر. فلا ندعي أننا سنحشر أنفسنا حتى نقول أننا عاجزين عن هذا، إحنا إنما ندعي أن الله سبحانه وتعالى سيحشر الناس جميعا، مو أنه البشر يحشرون أنفسهم حتى نقول هذا ما ممكن بالنسبة للبشر، وغريب وعجيب، وكيف يتمكنون أن يشخصون جسد هذا من جسد ذاك، وما إلى ذلك من الأسئلة الاستغرابية، أسئلة ناشئة من الاستغراب، مو أسئلة ناشئة من يعني من منشأ عقلي يمنع من ذلك. فقال: أوضح لي ذلك. قال: إن الروح مقيمة في مكانها، الروح لها محلها وتقرها في مكانها في محلها، روح المحسنين في غياء وفسحة أو فسحة، وروح المسيء في ضيق وظلمة، والبدن يصير ترابا كما في مصدر البحار، يقول كما منه خلق، عادة يكون المصدر أصح من البحار وينتقل على المصدر، والبدن نقرأ الرواية هكذا كما في المصدر الترابا، والبدن يصير ترابا كما منه خلق، يرجع إلى حالته الأولى، وما تقذف به السباع والهوى من أجوافها، فما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض. لاحظوا التركيز على العلم، على العلم مو بس القدرة. بالبداية كأنه الجواب الإجمالي كان يركز على القدرة من الإمام، بناء على صحة الرواية وصدورها البداية كان يركز على القدرة، ها هنا تراه يركز على العلم. واضح إن شاء الله. كلاهما له مدخلية يشكل حد أوسط في إثبات المعاني، ويعلم لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض، ويعلم عدد الأشياء ووزنها، وأن ثم يبدأ يقرب لك أنه بالمثال، وأن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث مطرة السماء، القضية كأنه أيضا تجري ضمن يعني سياقات طبيعية للأشياء، مو أنها تحدث بشكل فجائي وتحمل القدرة الإلهية يحملها الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر، لا، هو أيضا تمر من خلال مراحل ومن خلال حركة ومن خلال تطور. يقول: فإذا كان حين البعث مطرت الأرض فترب الأرض، ثم تمخض محض السقاء، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء، يجمع الذهب إذا يغسل بالماء، يزول عن الماء يأخذ التراب، ويبقى الذهب لا يتأثر بالماء، لا يذوب في الماء، صحيح؟ فرح يتخلص الذهب من التراب بالغسل. كما أن هذا الأمر يمكن أن تحسوه فيما إذا كان عندك مجموعة من الذهب والتراب مختلف، ما تقدر الجمع، لكن إذا بغسل راح تقدر الجمع، أكو آلية طبيعية مادية تجعلك متمكن من أن تجمع وتحشر الذهب وتميزه عن غير الذهب، عن التراب، وهذا موجود. فلا تستغرب أن يكون عند رب الخلائق فالقدرة أنه يميز ويجمع، مو فرد شيء غريب هذا، واضح إن شاء الله. من يقول هو هذا ذهب؟ يعني وعلى بمنزلة الذهب، يعني يجي مثل له مثال تقريبي توضيحي حتى هذا الاستغراب ما يبقى حائل وحاجز دون الإيمان بالمعاد. والزبد من اللبن إذا مخر، كيف يتميز زبد من زبد اللبن يتتميز من اللبن إلى محر، فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه، يعني كل جسم كان مضاهر هكذا، فينتقل بإذن الله تعالى إلى حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها، وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى، يعني فإذا بالإنسان إذا جئي وتعود الروح وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا، حينما يرجع يجد نفسه كما كان يجد نفسه سابقا، لا ينكر يعني لا يحس بأمر غريب في نفسه، هو يجد نفسه كما كانت، يجد جسده كما كان، هو هذا الحالة الأولى التي كان عليها. وروية الكاتب أيضا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الميت، الإمام الصادق سئل عن الميت يبلى جسده، قال نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا قيمته التي خلق منها، يرجع إلى قيمته الأساسية التي خلق منها. زين تلك الطينة هل هناك شك في أنها من يمكن لله سبحانه وتعالى أن يحولها إلى إنسان؟ هل تحول تحقق؟ صحيح؟ هذه الطينة الأولى، لاحظوا هذه الإشارة إلى الطينة الأولى هي بالحقيقة إشارة إلى الدليل على المعاد، على إمكان المعاد، يعني حينما الطينة الأولى خلق منها بشر، هذه الطينة إذا رجع الإنسان في دورته المادية جسده إذا عاد إلى ما بدأ منه، يعني لا يمكن أنه يرجع إلى الإنسان هذا الذي بدأ منه الجسد، لا يمكن أن يكون أيضا علة مادية مع خير. مادة هي المادة بشكل جسد الإنسان، راح تمثل علة مادية، لماذا مو مادية بالنسبة إلى يعني الماديين، لا يعني راح تمثل المواد الأولية كما يعبرون، راح تمثل المواد الأولية لخلق الإنسان، لخلق الجسد طبعا، حديث عن الجسد في هذه الروايات، لأن السؤال عن الجسد أن الجسد يبلى أو لا يبلى، فإنها لا تبلى، لكن ما راح تنعدم، ما راح تزول، تبقى في القبر مستديرة. ما معنى مستديرة؟ القضية يعني فيها نوع من الغموض. ما معنى مستديرة؟ مستديرة يعني هي راح تدور عليها القضية مرة أخرى، وراح تكون على هيئة الدائرة. استبعد أن يكون لهيئة الدائرة أهمية وخصوصية في هذه المسألة، في مسألة القبر، لعل المستديرة من ناحية يعني أنها تحرك حركة دائرية، يعني تصل إلى الإنسان في مثلا في هذا القوس من الدائرة، ثم تهبط مرة أخرى ترجع إلى التراب، ثم تصعد مرة أخرى لتكون إنسانا من جديد، هذا لعله المقصود من الدائرة، يعني حالة هذا النزول والصعود اللي هي في الحركة الدائرية. على كل حال المهم المقصود واضح، حتى لو هذه كلمة مستديرة ما توضحت بالخصوص معناها بالضبط، ما هو معناها الإجمالي في أنه هذا الإنسان حينما يخلق من جديد، فكما خلق من أول الأمر من طين يمكن أن يخلق مرة أخرى من طين، يعني الإنسان مقصود ماذا؟ الجسد، حتى يخلق أو يخلق منها الإنسان، يعني يخلق هو الإنسان كما خلق أول مرة. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. والخلق الأول يعني كان فيه شيء من الإعياء وشيء من التعب ومن الجهد بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر موجود معاش الآن، هذا الأمر معاش نشهده شهودا، لأن هذا الذي نعيشه ونشهده هذا يعني منكم دليل على إمكان أنه تمر تتحقق هذه القضية مرة أخرى، فعشير الإنسان أكثر من هذه المقربات، هو حتى لو ما كانت هذه المقربات، حتى لو أخبر الإنسان محض خبر عن أمر محال عليه، ولكنه ممكن بحد نفسه ينفر بالنسبة لله عن عيده، ينفر هو هذا لابد يصدق ويخضع ويتعبد ويؤمن ويوقن بهذا الأمر، فكيف وهو يرى نماذج وأمثلة، بل هو يعيش هذه الحالة، حالة هذا النموذج السابق للخلق، لماذا لا يمكن أن نتحقق خلق مرة أخرى؟ قال العلامة المجلسي قدس سره: توضيح المستدير بهيئة الاستدارة، يعني نهاية الزائر، أو متبدلة متغيرة في أحوال مختلفة، هذا اللي احنا قربنا المعنى الثاني، ككونها رميما وترابا، يعني تصير تراب بحيث تنتقل بحركة دائرية ثم ترجع إلى الحالة السابقة، وغير ذلك فهي محفوظة في كل الأحوال. على كل حال المهم المعنى مستدير أنها هي محفوظة، ما راح تنتهي، هذه المواد الأولية ما راح تتلاشى تتحول إلى عدم. وعليه فلا مانع من جمع المتفرقات، خصوصا إذا اكتفي بالطينة الأصلية كما هو مثال بعض الأخبار، يعني إذا كان هو الإنسان يمكن أن يرجع من طينته الأصلية إذا مع الالتفاء إلى أن طينته الأصلية هي خلقت، يعني خلق منها وكان ما هو عليه الآن، مع الالتفاء لهذه القضية، فهذه الطينة الأصلية بالإمكان أن مرة أخرى تكون منشأ لخلق الإنسان من جديد. نعم. نعم. صحيح. أنا ما قلت نفس الشيء، إذا أتوقف نفسكم شيء. أنا ما أدري من منشأ هذا الشيء مين. احنا قلنا الآكل وبالنتيجة عقب بعض المصطفات تبقى للآكل بعض تبقى للمعقل، كل واحد يمكن أن يصير إلى خرج أجزاء مستقل يعني منفصل عن الأجزاء الأخرى. كله يعني راح يصير من شخص آخر؟ لا، كل هذا الإنسان راح يصير من شخص آخر؟ نعم نعم، أنه يصير كله ما قاعد يقول كله يصير لو لا مو كله يصير من شخص آخر، يعني إنسان من خلال أكله هو ماكل بالحقيقة أجزاء إنسان آخر تماما، يعني ما أذكر ما هو شيء فرضي مهم، إذا هتشوف رضي هذا يصير جوا كل شيء، يعني أنا ذكر ما كان يعني ما ذكر، كنا نتحدث عن الأجزاء المختلفة مو نتحدث عن الكل، إذا هو الكل مرت عليه مرحلة مر بإنسانين ما كان هكذا الحديث، يعني ما ذكر كان هكذا. المهم على كل حال حتى لو درسنا يعني هذا الاحتمال راح يكون باطل من خلال أنه هذا ما يتحقق، أن كل واحد راح يصير إلى بينه مستقل، هو جرد إرادة الله سبحانه وتعالى وقضاؤه على أن يكون كل واحد إليه المادة أو المواد الأولية المنفصلة عن المواد الأولية للإنسان الآخر، وهكذا تظهر النتيجة تبقى على الأرض بها يعني بركة كثيرة يمكن أنه الله سبحانه وتعالى يعيد منها، وحتى لا توقفنا يمكن أن يخلق لنا من العدم وإلى آخره، يعني ما تقولون إحنا مرينا بتمثيلات عديدة إلى أن ناقشنا هذا الاحتمال، وإلا حتى في المعادة الله سبحانه وتعالى يخلق له من جديد، هو يعيد له يعني يوجد لهذا ولهذا عين خصوصيات جسده، فيصير هذا أيضا صرف عادة للجسد، لكن هذا الجسد راح يصير إلى جزئيين جزئيين، يعني راح يصير إلى نموذجين، هذا أيضا مو غير مو مستحيل من الله سبحانه وتعالى. يعني القضية هذه وصلت إلى فرد مرحلة من البحث بحيث بعد صار نقاش بالخصوصيات والتفاصيل مع المفروض عن أصل المطلب، هذه التفاصيل ما راح تبلغ إلى حد بحيث تحجزنا عن الإيمان بأصل المطلب، غايته بالنتيجة راح يصير اختلاف الله سبحانه وتعالى منه، نفترض في الحالات راح يصير تنازع بين الإنسانين، الله سبحانه وتعالى يقدر يعطي لأحدهم نصف مع إضافة منه، يعطي لأحدهما الأول منهما مثلا أو الثاني منهما والآخر من يخلق له وجود يخلق له جسد بعين خصوصيات ذلك الجسد بحيث يكون نفسه، يعني مو أن نفسه بعينه، بالنتيجة هو راح يكون جامع لخصوصياته، وهذا التغير بالجسد بشكل إجمالي هذا فرد أمر ما يخالف لأحد، خصوصا مع ما يلتفت إليه العلم الحديث، وحتى السابقون أو السابقين أيضا كانوا هذا الأمر لا يعني يغفلون عن يدركون أن الطعام الذي يأكلونه هو أصل من التراب، ثم هذا الطعام يؤثر في نمو الجسد وبقاء الجسد. إن شاء الله بعد ما أكون مشكلة في القضية حتى نستمر بالحديث. إذا أبوك كفر السؤال أو ملاحظة فضل بها. من قال بأنه ما راح يقول نفسه؟ قد يكون راح يقول نفسه، لكن هي تبقى بين الذات، بين ذلك الشخص. النتيجة راح ترجع، هذه راح ترجع تتحول وتبقى بين ذلك الشخص. إذا قلنا مستديرة يعني هي تتغير، هي حالة الاستدارة. ليه؟ إلى أن ترجع إلى حالة السابقة. فما قم عنها أن تمر في هذه يعني المراحل. يقول نفسه، لكن النتيجة هي بين فلان، إن هو أصل فلان من أمريكا. وبالنتيجة بعدين راح الكل يموتون، راح الكل ينتهون، يتحولون إلى تراب، تحولوا إلى تراب ترجع. لكن قد يكون بعض الأشياء بخصوصياتها الله سبحانه وتعالى يحفظها، ما يريد تتحول إلى تراب ثم تنتقل إلى مثلا أرواح خبيثة وأشباه ذلك، لا يحفظها، لا يجب أن ينفس ويموت، لكن يبقى هو نفس جسده ويبحث من جديد، ترجع إلى الروح من جديد، لأنه هذه بدن إلى خصوصية بسبب أنه كان بدن، لأن الطينة أيضا إنها خصوصية واضح يعني من خلال روايات الطينة، أخبار باطل، أخبار الطينة، أنه هناك بعض المواد الأولية أيضا إلى خصوصية الجسد، بعض الأجساد أو مواد أو مواد الأولية للأجساد أيضا إنها خصوصية، فلا نمنع من هذا الاحتمال. يعني القضية بتركم، إحنا المهم الآن في بحثنا مو تحقيق أنه وين راح يبقى وين هذا الجسد، ونقدر منه نجمع في متاحف مثلا ذني مستطيلات نحفظه حتى لا يختلطه حتى تسهل عملية المعاد بالنسبة لله والعياذ بالله من هذه الاحتمالات وهذا الكلام. المهم هذا الأمر احنا نبحث في مقام فصل هذه المسألة عن مسألة إعادة المعدوم، ثم عرفنا فرقنا إلى أنه هذا حينما تختلط مو مشكلة ولا صعب على الله سبحانه وتعالى أن يفرجه. هذا المهم، هذا الأساس البحث. أما نريد نستغرق بحوث التفصيل من دون أن نملك أدواتها، الإنسان هنا يقف عند حدود علمه، وإلا قد يكون هذا بالنسبة لنا المرضى يقول كل أحد لا يريد، قد يكون يمكن من خلال بعض الأدوات العلمية أو الروايات الشريفة يقدر البعض، لكن بالنسبة لنا محصول من الاقتفاء بغير علم، يعني نكتفي شيئا بغير علم، نروح نتسلسل في قضية تفصيلية نتبعها من دون أنه عندنا علم بها، ما يعني أمنع الآخرين أقول هذا الإنسان مين بغير، لكن إحنا في ضمن حدود بحثنا هذا راح يكون من يعني من مصادق ولا تقف ما ليس لك به علم. قلنا مهم، قلنا بعض إنه لا تقل. المهم هذا عندنا مشكلة بالمعاد من خلال هذه الاحتمالات التفاصيل راح تسبب لنا مشكلة بالأصل لو لا ثم تسبب يبقى عما تفاصيل هذا كيف ستتحقق وتجمع، هذا قلنا ما نحن قبل احنا اللي نبحث ماذا نبحث عن عقيدتنا في المعاد. صحيح كل ما يرتبط بهذا كل ما تطرحه أكثر هذا يكون أنفع للدرس وأسرع للبحث كله. أما ما يفرج عن هذا كل شيء ليش نروح إحنا نبحث في الأمور خارج عن هذا الكلام؟ أساس في إمكان المعنى. ولا يخفى أن عود الأرواح إلى أبدانها ممكن ذاتا، ولا استحالة فيه لما عرفت من أن عود الأرواح إلى أبدانها ليس إعادة المعدوم حتى يقال باستحالتها، لأن المعدوم لا شيئية له حتى يعاد. المعدوم ما إلى شيئية حتى يعاد. الآن بدأ يستدل على استحالة إعادة المعدوم، مو يستدل على عدم كون المعاد من إعادة المعدوم. تفتوا واحد من أول جنة قلنا هي مسألة إعادة المعدوم، واحد يستدل على استحالة فيما يأتي. الآن هو هذا أتى ما قلنا عنه يأتي. قد واحد يجي يناقش القضية من جهة القاعدة الفلسفية، يعني هو غرض أيضا إثبات المعارض، يقول هذه القاعدة باطل فلسفة عادة نحو. يقول المصنف لا، احنا نناقش المعارض ومشكلة إعادة المعدوم بهذه الطريقة، احنا هنا في الحقيقة نريد يعني كأنه نقفز على الحقيقة، لازم هاي الحقيقة نتقبلها أنه إعادة المعدوم محال، فيبدأ يستدل على استحالة إعادة المعدوم. يستدل على استحالة إعادة المعدوم مو لأجل أن غرض خاص في مسألة إعادة المعدوم، ولا يتوقف إثبات المعاد على إثبات استحالة إعادة المعدوم، وإنما يقول حل الإشكال بالمعاد وملائمة مع إعادة المعدوم ما ينبغي أن يكون عبر إسقاط هذا القانون وهذه القاعدة. هذا الحل خاطئ، لأنه مسألة استحالة إعادة المعدوم مسألة عقلية يحكم بها العقل، فلا معنى لأن نبني عقيدتنا بالمعاد والتي قد يبدو أنها تنافي استحالة إعادة المعدوم، لا معنى أن نبنيها بهدم هذه القاعدة العقلية. هذه القاعدة العقلية تبقى ثابتة وتامة وإحنا قد نؤمن بها، ومع ذلك نسلم من الإيمان بالمعاد. البعض قد يقول هذا كلام الفلاسفة، ما أنزل الله به من سلطان، باطل، تخرطات، حقائق الوجود ما حد يقدر يدركها، ما أشبه ذلك من الحديث، ويحاول أن يوصل إلى الملائمة بين يعني إلى إسقاط القاعدة. ونحن أدنى فرد نوع من التناسي البدوي الأولي بين المعاد وهذه القاعدة، هو من يجي يسقط القاعدة على إنقاذها يبني الإيمان بالمعاد. المصنف يقول هذا خطأ. ليش؟ ليش تحاول أنه هذه القضية تسقط؟ أنت هذه القضية ما راح تأثر على عقيدة المعارض، فهذا ما لها علاقة بعقيدة المعارض، هذه إلى موضوع حق السلك إلى موضوع، وهذا التحامل على هذه القاعدة ومحاولة إسقاطها تحامل على الحقيقة، وإحنا طلاب الحقيقة مو طلاب أمور من أول كافر لنثبتها ولنكفر بما شئنا من الحقائق. ما مو هيك القضية، إحنا بدنا نؤمن بالحقائق، إحنا بدنا نؤمن بالحقائق. الإنسان أول ما يقرأ هذا الكلام بالبداية يتصور كأنه يريد يستدل على الإمكان الذاتي، صحيح؟ لأن المعدوم كذا من يبدأ يقول لأن المعدوم بدأ قال ممكن هذا ممكن ذاته، فيريد له من يستدل على الإمكان الذاتي، وإنما يريد يبين طريقة إثبات المعاد وما يبدو وحل مشكلة ما يبدو من تنافي بينه وبين قاعدة استحالة المعدوم. هذه طريقتها الصحيحة ما تقدم، أن نقول هذا ليس من إعادة المعدوم، هذا مو من صغريات إعادة المعدوم حتى تطبقون عليه هذه الكبرى ومن المحال إذا من المعاد محال، وإنما هذا من ماذا؟ هذا شيء آخر، هذا من جمع المتفرقة. زين، البعض يقول لا احنا القضية بالسعر كعادة المعدوم يعتبرها باطلة وخاطئة. يقول لا، هذا الاتجاه مع الحقيقة، ليش تعتبرها باطلة؟ تعال نستدل عليها وهذه قضية تامة واحنا نؤمن بها ونثبت. لاحظوا، ومو انه شلون ما كان يريد واحد يثبت المطلوب، هذا البحث الموضوعي للوصول للعقيدة، مو انه احنا نحاول نكدس ادلة بعضها صحيح بعضها خاطئ بعضها باطل، هذا مو صحيح. هذا طريقة، هذا طريقة جدلية، طريقة الجدلية مو صحيح أن الإنسان يسلكها لإثبات الحقيقة، ولهذا مو من الحسن أن أنت في يوم ما شوف هذه القضية ناخذها عبرة، كلش ضروري أنه يعني ينفتح على هذا الجانب. مو من الصحيح أن في يوم ما حينما تسأل عن إثبات قضية من القضايا العقائدية أي كان، إحنا الآن قاعد نوصل إلى القاعدة في كيفية الاستدلال على الحقائق أو في الطريقة المثلى للاستدلال على الحقائق. أكو عندنا طريقة، أكو طريقة يسلكها بعض القدماء بعض المتكلمين، يحاول أن يكدس أدلة، هو يؤمن أن بعضها مو صالح لإثبات المطلوب، لكن هو يكفي واحد اثنين لإثبات المطلوب، هو يقول لك هذا الإنسان أنا راح يقرأ عندنا 12 دليل على الأصل، يقول معقولة ذي الأدلة على الأصل كلهم باطل رأيه، فوين يجيب الناس للإيمان أو يقرر الحقائق الإيمانية للناس من خلال تراكمات الأدلة الغث منها والسمين. هذا قد يكون يؤثر على بعض البسطاء، ولكن إذا واحد شوية كان عنده نظر ما كان يناقش بعض الأدلة، إذا شوية كان عندما نشرح يسوي يقول الأدلة الأخرى قد يكون باطل مثل هذا. إذا هواية كان عند النضج إحنا سلمنا قلنا شوية كان عند النضج هذا. إذا هواية كان عند النضج راح يفهم الدليل الصحيح ويصل للمطلوب به. بطلان الباطل هي أكثر بطلان الدليل الباطل ما هي أكثر عليه صحيح؟ أرقام لا قضية مو هكذا وإنما هي القضية قضية إثبات الحقيقة. فمن يتعلم أصلا حتى نعلم يعني جماهيرنا الشيعية نعلمها على أنه هي بتأخذ إلا الحقيقة أفضل مما نحن نجي نراكم ونكدس ونكدس بلا نتيجة إلا يعني النتيجة ما تحصل إلا من دليلين أو ثلاثة وإحنا نحاول أن نوصل إلى 30 دليل هذه بدوات تنفع بعضنا. ولكن هذا إذا في يوم ما انكفت أو إذا كان بعض اللي يقرون كلامك أو يقرون كتابك أو يسمعون كلامك كانوا عندهم التفات إلى بعض الأخطاء في هذه الأدلة إيش راح يصير؟ راح يصير عندهم شك في كل الأدلة. قال الشك أنت خلف تريد أنه تثبت الأدلة تثبت المستدلة ولكن هذا طريق أوجب الشك هذا مو طريق صحيح. إحنا مسؤولين أنه ننقل للناس الحق العلم مو ننقل لهم الشك صحيح؟ هذا طريق المصلح لا نقل احنا نناقش كل شيء وحتى لو يكون عندنا 20 دليل على اثبات وجود الله هو مو يكفينا هل يكون 19 من هذه الادله باطله او متوقفه على مقدمات دوريه اذا من الدور مثلا مو الا باطله هي بحقيقتها لا بالنتيجه يتوقف على اثبات شيء اخر وبعدها ما ثابت وما اشبه ذلك من الامور لا احنا يكفينا دليل واحد للوصول للحق لكن دليل متين صحيح؟ بده يجيب 19 وتخلي الانسان يشك بعدين حتى هذا الحق الصحيح راح يشك فيه مو اليوم يشك فيه بعد 50 سنه مو بعد 50 سنه بعد 200 سنه من البحث راح يلتفتون الى زيت هذه مجموعه من الادله من يلتفتون الى زيتها مو دائما الناس عندهم ذاك النضج بحيث يجون يميزون الغث من السمين من الادله يتخذون فقط الدليل الصحيح السليم الكامل راح يصير عندهم ارباط في عقائده هذا خطا العكس المطلوب الانسان لازم يصير كلش حل من يريد يستدل بدليل يتكلم به هو خلي حسبه ويناقشه كما يناقش دليل خصم من خصومه شلون دليل الخصم اللي يهدر عقيده من عقائده شلون دليل من الادله يريد يبطل اصل النبوه او يريد يبطل اصل الامامه انت كيف تجلس لهذا الدليل يعني وتقعد له في المرصاد تريد تحاول كل ثغراتك تناقش منه انت هذا دليلك المنزل طرح ناقشة هكذا بينك وبين نفسك الى ان تجد انه كالذهب كل ما يتعرض الى النار اكثر كل ما يشتد بريقا ويعبر عن واقع اكثر ذاك الوقت دونك هو هذا الدليل اللي انت تعطيه الى الناس وانه واحد يكدس هكذا واضح ان شاء الله. هنا المصنف ايضا يعني نعتبر ونستفيد من عنده في هذا الطريق من يبدي لا يثبت استحاله اعاده المعادن يقول اصلا مو صحيح انه تدخلون في اثبات المعاد وملاءمه المعاد القاعده من طريق ابطال القاعده خطا مو الطريق الصحيح واضح ان شاء الله. لان ما هو الدليل على استحاله اعاده المعادن يبدا يبين يقول انت من تعيد الشيء من تعيد شيء من الأشياء غير هو إلى شيئية حتى تعيده صحيح؟ المعدوم إلى شيئية حتى نقول أعيد ذلك الشيء أعيد المعاد عودة المعاد غير يكون إلى فرق نوع من التقرر حتى يعاد إذا هو عدم لا شيء شلون يعاد صحيح؟ هذا فرق أو تقريب آخر للفكرة نقول أنت من تريد تعيد شيء من تريد تعيد زين هذا غير يكون هو موجود حتى يعاد والا انا مثلا ما صارت اعاده صارت ايجاد صار ايجاد من جديد فاذا هو محدود شلون يعاد شلون يعاد الى الوجود تاخذ العباره بعد اكثر نبدا ندقق بالعباره هو بعض الامور اللي هنا احنا ما شرحناها لعله ان شاء الله بسم الله يقول لان المعدوم لا شيئيه فله حتى يعاد ففرض إعادة المعدوم لا يعقل إلا إذا فرض المعدوم موجودا من تريد تعيده لازم تفترض إلى فرض النحو من الوجود حتى يعاد افتراض المعدوم موجود يعني ماذا بالحقيقة افتراض في ظن افتراض للجهل لأن هذا المعدوم اللي تحمل عليه موجود هو معدوم موجود هو معدوم وهو موجود كيف اجتمع؟ هذا الكلام اجتماعنا كذا، واضح ان شاء الله. الوجود السابق ما تعاد، تعاد الوجود السابق ما واضح ان شاء الله. ومع هذا الفرق يقول لا يعقل إلا إذا قرب المعدوم موجودا حتى يكون قابلا للإعادة. ومع هذا الفرق يجتمع العدم والوجود في شيء واحد وهم محر. كيف يجتمع العدم والوجود في شيء واحد؟ يجتمع عند النقيضين، اجتماع النقيضين. أما إعادة الموجود، عندنا في اليوم سمعت واحد قال إعادة المعنى موجود محر، كل محل يغادر، صحيح؟ أما من تعيد المعدوم، هذا المعدوم هو معدوم أو لا، هو أو لا هو غيره. إذا قلت هو غيره من أول كيف اجتماع النقيضين؟ إذا قلت لا هو معدوم، يقول من تريد عيد علما للعدم وللوجود، عيد للوجود، لا حتى للوجود، يعني حتى كيف اجتماع النقيضين بالأساس؟ بالنتيجة لابد أن نثبت اجتماع النقيضين، لأن من البداية تفسر المعدوم في التفسير اللي ما يكون موجود، فإذا أنت متعبرت عنه معدوم يعني عبرت عنه بنقيضة، اجتماع النقيضين. أو لا تقول هو معدوم حقيقة، زين من يعاد يعني يعاد علما للعدم وللوجود، يعاد يعني يوجد، صحيح؟ زين من يكون موجود كيف يوجد؟ اسمعنا. وأيضا الدليل الآخر، العمود الآخر، وأيضا عودة الأرواح. هذا الاستدلال هيجي واحد يريد يطبق هذه مثلا إعادة المعدوم، استحالة إعادة المعدوم يريد يطبقها عليه من على استحالة جمع المتفرقات أو على استحالة عودة الأرواح للأجزاء. يقول مثل ما استدلت هناك نفس الطريقة، هيئة الاستدلال نفسها نغير مادتها، مادتها مو كانت إعادة المعدوم، الآن ما نقول إعادة المعدوم، إعادة الأرواح إلى الأجزاء. فنقول هذه الأرواح شوفوا احنا بعد الإنسان هو بعد يصير عنده شوية ذكاء في تشخيص المغالطة، احنا راح نقرأ قبل ما نذكرها، احنا راح نتكلم بها نحاول نحلها. إعادة الأرواح إلى الأبدان، إلى الأبدان التي فيها أرواح أو ليس فيها أرواح؟ ليس فيها أرواح. إذا ليس فيها أرواح شلون تعود الروح إليها؟ يعني راح يجتمع البدن ليس فيه روح وفيه روح، بالنتيجة من تريد تعاد فنفترض أنها تعاد في الساعة السادسة بالضبط، بالساعة السادسة فيها روح أو لا؟ نقيضان لا يتسع، لا. إذا لا كيف يجتمع ليس فيها روح وفي السادسة فيها روح؟ أنت تحس بيها مغالبة مستعال حلها، أنت حلها المصنف وقت أحنا ما يسمعنا أنه يستمر زائد المناقشة. خلينا نقرأ هذا بقى غموض بخير. وأيضا أيضا يعني ماذا يعني؟ يقول أنت لتقيد هذه القضية على عودة الأرواح، لتحفظ الهيئة وتغير المادة، هيئة الاستدلال مو إلى هيئة وإلى مادة، طريقة الاستدلال مثلا استثنائي اقتراني هذه الأشكال القياسية، زين مو إلى هيئة وإلى مادة، هنا أنت تحافظ على نفس الهيئة وتغير المادة تطبقها على المعاد وتفسيرنا. لاحظوا يقول أنت قد يكون واحد يجي يبطل المعاد من خلال هذا الطريق. كيف يقول؟ يقول عودة الأرواح وتجديد الحياة تكون بعد الموت لا في حال الموت. الاستدلال كيف كان؟ وهكذا قدرنا، نقول عودة الأرواح إلى الأبدان تكون حينما الأبدان فيها روح أو لا؟ إذا إذا لا يعني اجتمع البدن فيه روح وليس فيه روح. المصنف راح يبين أنه ما راح تجتمع. كيف؟ يقول الأبدان حينما تعود إليها الأرواح عندنا الزمان قبل عودة الأرواح، هذا الزمان نأخذ أصغر وحدة زمانية، أقل وحدة زمانية مفترضة واحد بالمليون من الثانية أو أقل، هذا الزمان السابق على إعادة الأرواح شو يكون؟ ليس فيها روح. في ذلك الزمان تعود الأرواح، ففي ذلك الزمان نقول فيها روح لا نقول ليس فيها روح. احنا بالمغالطة قلنا انواع ما بيها روح، ولا شو يصعد بها روح؟ لا خطأ، نقول بذلك الزمان فيها روح، والروح منين جاءت؟ من الإعادة. ما قبل ما فيها روح لاحظتم؟ احنا عندنا لاحظوا خلينا نفهم القضيه. احنا عندنا هذا البدن، هذا البدن ليس فيه روح. متى تبدا الروح؟ لنفترض ان الروح بدات من هذا، يعني الخط صار غامق. احنا عندنا خط اول مره، هذا الغامق شو يمثل؟ الخط الغامق اللي هو امتداد للخط العادي. هذا الخط الغامق شو يمثل؟ يمثل عوده الروح. زين، اذا نجد المغالطه، شلون صحنا المغالطه؟ رحنا المغالطه قلنا ها هنا عندما يكون من هم سمناها بعد صارت واضحه صفحه المغالطه، لكن هي بالكلام يصير المغالطه. لاحظوا كان التفاعل ها هنا، يعني من بدايه الخط الغامق، من بدايه عوده الروح. ها هنا البدايه، لاحظوا هاي البدايه، توجد روح او لا توجد روح في البدن؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا لا توجد، هو خطا على الكلام خطا، بس المهم قلنا لا توجد روح. قلنا فبعدين شلون اشكل؟ قلنا اذا لا توجد روح شلون هي عاده الروح ها هنا؟ فاجتمع وجود الروح وعدم وجود الروح، صار تناقض. بينما هو الجواب الصحيح ما نقول لا توجد روح، نقول قبل لا توجد روح، قبل الاعاده لا توجد روح، هذا مسلم. احنا ندرك انه ما كانت موجوده ثم كانت ثم وجدت، صحيح؟ ولكن حين الإعادة، زمان الإعادة اللي هو موضوع السؤال اللي احنا جاوبنا عنه خطأ، عن قلنا لا توجد، لا هذا جوابنا كان خاطئ. حين الإعادة توجد روح، فما اجتمعن النقيضين وإنما تجاور النقيضان، كل منهما في زمان، كل منهما في زمان، والاختلاف في الزمان يكون اختلال لإحدى الوحدات التمام التي أخذناها، التي هي مقومة لاستعانة اجتماع النقيضين، بارك ما شاء الله، صحيح؟ فإذا هذه القضية واضحة، كل شيء، كل شيء، أصلا هذا الكلام، هذه المغالطة، يلزم نرحب بكل شيء، والجواب إذا صار خاطئ أيضا يلزم تناقض في كل شيء، أي شيء تبتغل، أنت الآن اختاروا شيء من عندكم، أنت تقول فرد شيء من الأشياء، أنت تقول فرد شيء من الأشياء. وضع الكتاب على المنبر، هذا وضع، عندما وضع الكتاب على المنبر، عندما وضعته كان الكتاب موجود او لا؟ اذا قلت لا نقول كان موجود وهو ليس، كان موجود او لا نقول ليس موجود وهو موجود، صحيح؟ بينما هو الجواب الصحيح نقول عندما وضعته هو موجود، لكن قبل ان اضعه بآن، يعني هو اصغر وحدة زمانية، قبل ان اضعه لم يكن موجود، صحيح؟ فهي مو قضية كأنه احنا عندنا في الشبهة خاصة معاقبة، احنا اشتبهنا وما عرفنا نجاوب عنها، لا هذه الشبهة اذا ريدنا احنا من نعجز عن الجواب عنها تصير شبهة مقابل بديهة، لانها تهدد كل شيء بالتناقض، صحيح؟ فاذا مو معقول كل شيء هو بالتناقض، كل والا تبين اجتماع النقيضين مو معقول، اذا احنا شوية بدنا نشكك نقول اجتماع النقيضين واقع اصلا، مو بس مو معقول، واقع يعني متحقق، ولكن هو من لأنه صار لنا غفلة اشتباه ملتفين. يقول تكون عودة الأرواح بعد موت الأبدان، لا في حال موت الأبدان حتى يكون تناقض، فمع عودة الأرواح هذا في حال بعد موت، مع العودة يعني عند بداية هذا الخط الزمان اللي يمثل بداية الحياة الثانية، عند بداية هذا مو ميت، ما عرف الأرواح للميت، عند عودة الأرواح صار البدن حي، بعد قطع نقول ميت، نعم قد نقول عاد للميت يعني لما كان سابقا ميت، مثل ما هذا وضعته على المنضدة قبل أن يكون تكون هذه المنضدة خالية من الكتاب، يعني ماذا بعد أن كانت المنضدة خالية، يعني وضعته بعد خلوها، مو وضعته حين خلوها بشرط خلوها، واضح؟ ولا موت الأبدان، فلا يجتمع موت الأبدان مع حياتها حتى يناقضها، وعليه في المعاد وإعادة الموجود إلى الموجود، يعني تعيد الروح الموجودة إلى البدن الموجود لبقاء الأرواح عليه. هذا التلخيص مو هذا الدليل، لاحظوا هذا لازم تثبتون، عبارة من واحد ما يقرأها قراءة متبصرة يتصور أنه صاير في الاضطراب بالكلام، شنو هذا الحكي؟ هو من ناس يريد يثبت العبارة الأولى اللي وضحناها قلنا هذه شلون يثبت، ثم دفع الدخل أيضا هو مبينها بشكل عرضي، وأيضا كان هذا استدلال آخر على الاستحالة، هو هذا مو استدلال آخر على الاستحالة، هذا دفع للنقض بالاستحالة بالهيئة التي تستدل بها على الاستحالة، للنقض، صحيح؟ هذا أيضا لازم تشخصوها، ثم هذا وعليه كأنه تلخيص، لماذا؟ تلخيص هذه النتيجة الأخيرة اللي أنا كنا نتحدث فيها، لا هذا تلخيص لكل الأمر الخامس موكلة والرابع إيه تلخيص لكل الأمر الخامس. وعليه المعاد هو إعادة الموجود إلى الموجود، الروح إلى البدن، لبقاء الأرواح ولبقاء أجزاء الأبدان أو مادة الأبدان وتجديد حياة الأبدان بعد موتها. لا لا، هذا تلخيص للنتيجة، تجديد حياة الأبدان بعد موتها لا في حالة موتها، وهذا لا استحالة فيه بل أمر ممكن ذاتا. هذا كله بالنسبة إلى الإنسان الذاتي، وأما الإنسان الوقوعي فيقع الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.